السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي فرغنا من مسألة بدأها المصنف أو بدأنا في الباب الثامن أظن الثامن، وكان في التعارض والترجيح، فالمصنف جعل اسم الأول منها أو الفصل الأول أو المبحث الأول في التعارض، وعرفنا التعارض وعرفنا أيضا الترجيح، وتكلمنا في قول المصنف أنه يعني وقع خلاف هل يمكن أن تتعادل الأمارتان أو لا يمكن، وبينا أن المقصود به التعارض، تعارض الأمارتين في واقع الأمر، أما التعارض الظاهري فهذا لا يحتمل خلافا، كون التعارض ظاهريا في نظر المجتهد أو في نظر بعض المجتهدين لا يحتمل خلافا. ثم فصلنا القول في التعارض وقلنا إنه لا يقع التعارض بين القطعيات، والسبب أن القطعيات توجب حصول مدلولها، فلو يعني جوزنا التعارض حقيقة بينها لوجب حصول مدلول كل من الدليلين المتضادين، وهذا جمع بين الضدين وهو ممتنع. وأما بين إلا أننا قلنا ما ظاهره التعارض بين القطعيات يحمل على النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، وأما القطعي مع الظني فأيضا قالوا إن القطعي مقدم على الظني مطلقا، ويقصد بالقطعي ما كان قطعيا من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وأما ما كان قطعيا من جهة الثبوت ولكنه ظني من جهة دلالته كبعض عمومات القرآن فإنه يمكن أن يقع التعارض الظاهري فيه بين الدليلين، فقد يتعارض مع عموم آخر أو مع خصوص، ولهذا تكلم العلماء في كيفية دفع هذا التعارض الظاهري. وأما هل يقع التعارض حقيقة فأظن ذكرنا لكم وجهة نظر كل فريق، وأن يعني بعضهم أجاز وقوع هذا التعارض في واقع الأمر، وأجاز تعادل الأمارتين في واقع الأمر، وحاول أن يستدل عليه ببعض الأدلة العقلية والنقلية، وأظن قرأنا هذا وفرغنا منه، لكن وقفت أظن عند الكلام عن استدلالهم بحديث الحلال بين والحرام بين، أو تجاوزنا هذا وقالوا إن في الحديث وبينهم أمور مشتبهات، قالوا هذا فيما تعارض فيه دليل الحل ودليل الحرمة فهي مشتبهة مما يدل على أنها موجودة، وكان من جواب الذين أنكروا وجود التعارض حقيقي حقيقة أن قالوا إن الحديث قال لا يعلمهن كثير من الناس، وذلك يدل على أنه يمكن أن يعلمها بعض الناس. إذن هو تعارض ظاهري وليس تعارضا حقيقيا. وأما المنكرون لحقيقة التعارض وحصوله فلهم أيضا أدلة، منها أدلة عقلية ومنها أدلة نقلية. فقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قالوا هذا يدل على أنه لا اختلاف في القرآن، فما جاء في القرآن من عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد، وإن كان العلماء يقولون إنه متعارض لكن هو تعارض ظاهري، وكلهم يجزمون أنه تعارض ظاهري وأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة. وقد ألف بعض العلماء كتبا مستقلة فيما ظاهره التعارض، ومنهم الشيخ الشنقيطي له كتاب خاص في الجمع بين ما ظاهره التعارض، وهو مضمن في كتابه المشهور في التفسير أضواء البيان، على الأقل في الطبعة الأخيرة منه، قد يكون في الطبعات الأولى ليس موجودا. أظن سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وذكر كل آيتين ظاهرهما التعارض وبين وجه الجمع بينهما. وهناك أيضا مؤلفات سابقة، منها كتاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، أيضا جمع فيه بين ما ظاهره التعارض من آيات القرآن الكريم. كل هذا يؤكد أن يعني التعارض الفعلي أو الحقيقي بين الدليلين غير حاصل. واستدلوا أيضا بأن فيه تحييرا للمكلف، لو ساق الله لجميع المكلفين دليلين متساويين فكان فيه تحيير للمكلفين جميعا، وهذا فيه يعني إضرار محض، لأنهم سيتوقفون لا يعرفون الحق من الباطل لتعارض الدليلين اللذين لا يمكن الجمع بينهما. والإمام الشافعي أيضا في كلامه ما يدل على أنه ينكر وجود أدلة متعارضة في واقع الأمر، وله كلمة مشهورة يعني من يعني ادعى التعارض بين الأدلة يعني بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتني بها وسأبين له وجه الجمع بينهما. فهذه كلها يعني تدل على أن تخصيص القول بعدم وجود التعارض الحقيقي بأنه قول الكرخي أو أنه قول الإمام أحمد والكرخي ليس دقيقا، بل إن كان المقصود التعارض الظاهري فالجميع متفقون على حصوله، وإن كان المقصود التعارض الحقيقي فجماهير العلماء يمنعون منه، وليس فقط الكرخي. وما يقوله بعض الأشعرية في الجواب أن هذا مبني على التحسين والتقبيح وما أشبه ذلك كلهما لا طائل تحته في واقع الأمر. ما أدري وين وصلنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: وقول الإمام هذا متعذر في حكمين في فعل واحد ليس كما قال، بل المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه واحد، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك. يعني هذا متعذر في فعل واحد، الإمام الرازي يقول يتعذر أن يعني يكون الفعل الواحد على جهتين، فالفعل الواحد ما يكون إلا على جهة واحدة، ما يمكن أن يكون على جهتين الفعل الواحد بالعين. يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا داخل الكعبة إما أن تكون فرضا أو تكون نفلا، أما أنها في هذه الرواية وبهذا الحديث مثلا هي فرض ونفل فلا. ولهذا يعني يمكن أن يقال أن اعتراض المصنف على ما قاله الرازي قد لا يكون صادف مراد الإمام الرازي، فما قاله من جهة أنه لا يمكن أن يكون يعني يكون الفعل الواحد يتعارض فيه دليلان من كل وجه، فهذا غير يعني صحيح. فالرازي مقصوده أن الفعل الواحد بالعين ما يمكن أن يكون يعني أن يقع التعارض فيه، وإنما يقع التعارض في يعني الفعل من حيث جنسه، من حيث الجنس. هذا قبل قوله ورجح سيف الدين الآمدي ولا بعده؟ أنا النص ما هو موجود عندي هنا. هذا قبله أحسن الله إليك. قبل هذا؟ قبله بقليل. وعن الثاني أن اعتبار. كيف؟ وعن الثاني وعن الثاني أن اعتبار ظن أحدهما عينا منفي، أما ظن التغيير الناشئ عن التساوي فلا نسلم أنه في الصفحة الأولى ولا الثانية. حجة من منع قال حجة الجواز ولا قرأنا حجة الجواز؟ أي حجة القول بالتخير هذا هو ولا بعده؟ تجاوزنا حجة التساقط أن إن خيرنا فقد أعملنا دليل الإباحة. أي نعم، أيضا اعتراض المصنف على مسألة دليل الإباحة، وأيضا اعتراض الشيخ ابن عاشور على جواب المصنف أنا اطلعت عليه، هو ما صادف مراد الرازي فيما يظهر. مراد الرازي هو ما ذكرته لكم في الدرس الماضي، أن إذا عملنا إذا خيرنا نكون أعملنا دليل الإباحة. كيف نكون أعملنا دليل الإباحة؟ أعملنا دليل الإباحة من حيث أن كل عاقل تخير بين أن يكون هذا الشيء مباحا لا تأثم على فعله وأن يكون حراما تأثم على فعله يختار أنه لا يأثم على فعله. ما في أحد يقول لا أختار أنني آثم، فهو لو اختار الإثم اختاره بناء على الدليل وليس بناء على تساقط الدليلين وتساويهم. فالكلام في أنه اختاره يعني التخيير المقصود هنا أن يقال المفتي نفسه يخير في أن يفتي بناء على هذا الدليل أو بناء على هذا الدليل، وليس معناه أنه يقول للمكلف إن شئت فهو مباح وإن شئت فهو حرام، وإنما المفتي نفسه إذا استفتي يتخير بين الدليلين فيقول إما أن يقول هذا مباح بناء أو نظرا إلى دليل الإباحة، وإما أن يقول هذا حرام نظرا إلى دليل التحريم، وله أن في كل مرة أن يأخذ أن يفتي بواحد، لا يلزم بأن تكون فتوى واحد، وهذا يكون في مراعاة للسائلين. هذا يعني تأويل أو مراد من قال بالتخيير حتى يكون مقبولا، أما أن يقال أنت مخير إن شئت فهو حرام وإن شئت فهو مباح فهذا فعلا سيؤدي إلى أن المكلف يأخذ بدليل الإباحة، يأخذ بدليل الإباحة حتى ولو لم يفعل الفعل الذي خير فيه، يقول اختار أنه مباح وأيضا لا أنا لا أريده ولا أفعله. نعم أحسن الله إليك. قال ليس كما قال بل المتعذر ثبوت حكمه. هذا في آخر الصفحة نفسها ولا النسخة اللي عندي تختلف؟ قبل ترجيح سيف الدين الآمدي ولا بعد؟ وعن الثاني أن اعتبار من حيث هو أمارة إباحة، بل هذا التخيير نشأ عن التساوي. هذا تعليل الآمدي، تعليل المصنف، يقول هو تخيير ناشئ عن تساوي الدليلين وليس ناشئا عن واحد من الدليلين، لا عن أمارة الإباحة، يعني لا عن دليل الإباحة. قال وقد يشترك المختلفان في لازم واحد، يعني الدليلان المختلفان قد يكون مؤداهما واحدا من حيث اللزوم. يعني لما صح سند هذا الحديث وصح سند الحديث المخالف لازم منه تقابل الدليلين فيخير بينهما وينتقل إلى الإباحة. الإباحة حينئذ تكون ناشئة من مجموع الدليلين لا من واحد بعينه. قال أما ظن التخيير الناشئ عن التساوي فلا نسلم أنه غير حاصل. هذا كلام المصنف. وقول الرازي هذا متعذر في حكمين في فعل واحد، قال ليس كما قال. نعم اقرأ نصه. قال وقول الإمام هذا متعذر في حكمين في فعل واحد ليس كما قال، بل المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه واحد، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك، كالصلاة في الدار المغصوبة حرام. الرازي قال الحكمين في فعل واحد ما يمكن، ما يمكن يكون الفعل الواحد بالعين يكون حلالا وحراما أو واجبا ومندوبا، إما أن يكون حلالا أو حراما أو واجبا أو مندوبا، وهذا يعني أمر عقلي ما يمكن أن يجادل فيه القرافي ولا غيره، ولكنه حمل كلامه على محمل آخر، ولهذا قال ليس كما قال، بل المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد. فيقول التعارض في فعل واحد غير ممكن، إنما المتعذر ثبوت حكمين، وهو قصده أن يعني الدليلان في حكم واحد، أي نعم، من جهة واحدة بالعين ما يمكن أن يكون كذلك، ففي واقع الأمر الثابت واحد منهما، لكن قد نجهله. الثابت لهذا الفعل حكم واحد من الضدين، لكن قد نجهله، فلا يعني لا تضاد يعني مطلق بين كلام الرازي وكلام المصنف. المصنف يقول حكمان في فعل واحد لا يمكن إلا إذا كان كل حكم يراعى فيه جهة، وهذا صحيح أيضا. نعم. ومثل بالصلاة في الدار المغصوبة، قال هذه من ذوات الجهتين، يعني على هذا القول إن الصلاة في الدار المغصوبة يمكن أن تكون حراما من حيث كونها غصبا، وتكون واجبة من حيث كونها مأمورا بها. أما من قال إن هذا ليس من ذوات الجهتين فقال القيام والقعود والركوع والسجود هو بعينه صلاة وهو بعينه غصب، فإذن هو فعل واحد ولا يمكن أن يوصف بالوجوب والتحريم، وليس له جهتان منفكتان، فالجهتان لا تنفكان، هي اعتباريتان فقط، فلذلك إما أن نقول صلاة صحيحة أو نقول باطلة، ولهذا فمذهب الإمام أحمد القول بالبطلان في المشهور عنه. نعم. قال وأيسر من ذلك تعارض الأمارتين، فإنا لم نفعل بمقتضاهما، فإنا لم نقل بمقتضى نفعل بمقتضاهما أو نقول أحسن الله إليك فإنا لم نقل لم نقل نعم بمقتضاهما لم نقل بمقتضاهما بل قلنا اقتضيا حكمين متعارضين، فلو امتنع ذلك لم تنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة، وليس كذلك. يعني ولا يقول أحد أنه لا يجتمع مقتضي ومانع. وليس كذلك فلا محال حينئذ، ومثاله في حكم واحد في فعلين أن تدل أمارة على أن القبلة في استقبال جهة، وأمارة أخرى على أنها في استدبار تلك الجهة، فالاستقبال والاستدبار فعلان وحكمهما واحد وهو وجوب التوجه، فيخير بين الجهتين كما قال الإمام. ورجح سيف الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه. يعني القول الآخر بأنه يرجح الحظر، طبعا هذا مبني على أنه أولا التعارض ممكن، وثانيا حتى لو قلنا أنه ليس بحقيقي ظاهري ماذا نصنع، ماذا يصنع المجتهد عند تعارض الأمارتين؟ فهناك من قال يتخير، وهناك من قال يعني يقدم الحظر، وهناك من قال تقدم الإباحة، وهناك من قال بالتوقف. فالآمدي يقول يحمل على الحظر لا على الإباحة. نعم. أحدها أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد ورعاية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من رعايتهم لتحصيل المصالح. إذن هو رجح الحظر لقاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحظر يعتمد المفاسد كما أن الأمر يعتمد المصالح. نعم. وثانيهما وثانيها أن القول بترجيح الحظر يقتضي الموافقة الأصل، فإن موجبه عدم الفعل، وعدم الفعل هو الأصل، أما الوجوب ونحوه فموجبه الفعل وهو خلاف الأصل. يعني دليله الثاني أن حمله على الحظر هذا الأصل. نعم. وثالثه أن الحظر يخرج الإنسان عن عهدته وإن لم يشعر به، فهو أهون وأقرب للأصل، بخلاف الوجوب ونحوه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج عن العهدة. فهذه ترجيحات غير تلك الأصول المتقدمة. هذا كلام طبعا المصنف يقول هذه ترجيحات، يعني أراد أن يرجح بها الحظر على الإباحة عند التعارض. وأيضا هناك قواعد أخرى، يعني إذا تعارض الحاضر والمبيح يقولون قدم الحاضر، هذه من القواعد الفقهية المشهورة عندهم، وهي إنما يعني يظهر أثرها في ما يؤكل أو يشرب أو ونحو ذلك، لأنها يعني تنص على تعارض حظر وإباحة في موضع واحد. وأما في ما يتعلق بالعبادات مثلا فقد تكون جنسها، قد يكون جنسها مشروعا، والخلاف إنما هو في عينها، قد يكون جنس العبادة مشروعا والخلاف في عينها. فهل يقال عين هذه العبادة على الحظر حينما يعارضه دليل الإباحة، أو يقال على الإباحة ويقدم دليل الإباحة أو دليل الاستحباب على دليل المنع، الذي يعني يظهر أنه إذا كان مشروعا بأصله فيكفي فيه، فيكون هذا مرجحا. وقد ذكروا من المرجحات مخالفة الأصل، إذا كان المصنف ينقل عن الآمدي هنا أنه رجح الحظر لموافقته للأصل، فسيأتي في المرجحات أن الموافق للأصل يكون مرجوحا، الناقل عن الأصل هو الراجح، مما يعني يدل على أن الترجيح في مثل هذه الأمور لا يعتمد على قاعدة واحدة، وإنما يكون بالنظر إلى جوانب متعددة كما سنعرف إن شاء الله. نعم. نعم. مقصود بالشعور النية بيش هذا يخرج من عبدة الحظر وإن لم يشعر به. أي نعم، يعني ما يحتاج إلى نية، يعني المحظور إذا تركته حتى ولو لم تنوي التقرب بالترك أنت تسلم من العقاب، يعني حتى ولو لم تكن نية لك نية. أما المستحبات ونحوها مما فيه ثواب فأنت لو فعلته من غير أن تشعر لا ثواب لك. صلى الله عليه. قال: وإذا نقل عن مجتهد قولان، فإن كان في موضعين وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول، وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولا يحكم عليه برجوع، وإن كان في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما. هذه من المسائل التي يذكرها الأصوليون في باب الاجتهاد أو في آخر باب الاجتهاد، وهي ترجع إلى الاجتهاد في تحقيق مذهب الإمام، وليس الاجتهاد في تحقيق الحكم الشرعي، وإنما الاجتهاد في تحقيق مذهب الإمام. إذن الذين يعني قعدوا لهذه الأمور هم يؤصلون لأمر واقع وهو التقليد، يؤصلون للتقليد، كيف نعرف مذهب الإمام حتى نقلده؟ فنحن لا نبحث عن مذهب الإمام من باب التأريخ فقط، وإنما نبحث عنه لنقلده، ولهذا يعني تجد البحث فيها متأخرا في عصور التقليد، ومن أوائل من يعني بين كيفية أخذ مذاهب الأئمة ابن حامد، يعني وهو قد توفي في بداية القرن الخامس الهجري، ثم تتابع التأليف، وكان من الذين صرحوا بهذه المسائل وبمسائل كثيرة في هذا، ابن قدامة والآمدي وابن حمدان وجماعة من العلماء بحثوا جملة من المسائل، الحقيقة مسائل كثيرة كلها في تحقيق مذهب الإمام، كيف نعرف مذهب الإمام، وكانوا يعني القاعدة عند المحققين منهم أن مذهب الإمام هو ما نص عليه أو جرى مجرى ما نص عليه، ما نص عليه أو جرى مجرى ما نص عليه، لكن يأتي الإشكال في بيان ما المقصود بجرى مجرى ما نص عليه، فتوسع فيه بعضهم فقاس على قول الإمام، وضيق فيه بعضهم وقال لا نقيس إلا إذا نص على العلة، وقال بعضهم لا يجوز أن نقيس أصلا، فهناك خلاف في تحديد مذهب الإمام. المصنف اقتصر على مسألة كبرى يعني من مسائل هذا الباب، وهي نسبة القولين للمجتهد الواحد، هل يمكن أن ننسب للمجتهد الواحد قولين في مسألة واحدة وهما متضادان؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. الشافعية اشتهر عندهم نقل القولين عن الشافعي القديم والجديد، بقية المذاهب إنما ينقلون روايات يسمونها روايات، فالرواية هي نقل تلاميذ الإمام عنه، نقل تلاميذ الإمام عنه هي يروونها عنه رواية. القولان يعني صريحان مختلفان، هل يمكن أن يقول المجتهد في مسألة واحدة في آن واحد بقولين مختلفين؟ الأصوليون يعني يكادون يتفقون على أنه لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان في مسألة واحدة في آن واحد. المسألة واحدة ويعني الموضع واحد والمكان، ويقول فيها يكون له فيها رأيان، لأن هذا تناقض، إلا يعني ندرة ممن قالوا بالتصويب، أيضا ليس كل المصوبة يقولون يجوز أن يقول بقولين في آن واحد، بل بعض المصوبة هم الذين قالوا يجوز أن يقول بقولين في آن واحد. فالمصنف قال إنه لا يكون للمجتهد قول واحد، ف فلهذا نرجع إلى التاريخ. فهو يقول: أما القولان في الموطن الواحد إذا لم يشر إلى تقوية أحدهما توجه التخيير بينهما قياسا على تعارض الأمارتين، هذا سيأتي. لكن عندنا حالتان: حالة أن يكون في وقت واحد، وحالة أن يكون في وقتين. أما أن يقول المجتهد بقولين في وقتين فهذا واقع ولا ينكره أحد البتة، لأنه قد يتغير اجتهاده فيفتي مرة بالإباحة ويفتي مرة بالتحريم. أما في وقت واحد فجمهورهم يقولون هذا غير ممكن أن يقول ذلك، لكنهم لما وجدوا أن الشافعي قد نقل عنه في مواضع معدودة أنه قال في بعض المسائل فيها قولان، هكذا قال فيها قولان، اجتهدوا في تأويل كلامه، فاعتذر عنه الشافعية وألفوا رسائل، ألف السبكي رسالة في هذا، في وألف التلمساني رسالة في يعني القولين في المسألة الواحدة، نسبة القولين لمجتهد واحد. فبعضهم اعتذر عنه وقال إما أن يكون الشافعي قد رجح في بعض المواضع ولم ينقل لنا، نقل والقولين ولم ينقل الترجيح، يعني أحيانا يقول الشافعي قال المسألة فيها قولان ثم لم يرجح في هذا الموضع اكتفاء بترجيحه في موضع آخر، وأحيانا يكون ترجيحه فيها مأخوذا من تفريعه على أحد القولين وترك التفريع على القول الآخر، فهذا أحد التأويلات. التأويل الثاني أيضا وهو ذكره المصنف هنا أنه قال أن يكون الشافعي قال فيها قولان يعني للعلماء فيها قولان وليس القولان له هو، فقوله فيها قولان يعني للعلماء فيها قولان، ويكون مراده التنبيه على الأقوال الممكنة في المسألة، وأن ما عدا هذين القولين غير ممكن أو لا دليل عليه ولا يمكن أن يقول به عالم، أما كل من القولين فيمكن أن يقول به أحد العلماء وله حظ من النظر. فهذا يعني أسلوب رفيع في البحث، فأنت إذا لم تستطع أن تحدد القول الراجح فلا أقل من أن تحصر الرجحان في قولين، أسهل من أن يكون الخلاف بين ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال أو خمسة احتمالات مثلا. فقالوا هذا هو مراده. قال بعضهم إن الشافعي قد يقول فيها قولان لأنه لم ينظر فيها بعد وإلا النظر المبدئي، فبادئ النظر قاده إلى أنها تحتمل أمرين، فقول فيها قولان يعني تحتمل قولان أو تحتمل قولين، ثم اخترمته المنية دون أن يعيد النظر فيها ليحدد لنا مذهبه. وقال بعضهم بعض المتأخرين قال لعلها قالها الإمام الشافعي لطلابه في موضع الدرس والتباحث، فذكرها في موضع التباحث لا في موضع الفتية، أما في موضع الفتية فيمتنع أن يقولها عالم مجتهد. ما مستند هذا المنع؟ قالوا مستند المنع من أن يقول المجتهد فيها قولان في آن واحد وفي مجلس واحد، مستنده أن هذين القولين إما أن يكونا صحيحين عنده أو باطلين أو أحدهما صحيحا والآخر باطلا. في احتمال آخر ما يمكن، إما القولان صحيحان أو باطلان أو أحدهما صحيح والآخر باطل. فأما كون القولين صحيحين فغير ممكن إلا على القول بتعدد الحق، والقول بتعدد الحق ليس مذهبا راجحا وما عرفه الفقهاء السابقون، وإنما هو من مذاهب المتكلمين. وإن أسندوه إلى الشافعي فإسنادهم لا يصح، ولا يمكن أن يكون القولان باطلين، لأنه لا يجوز لمجتهد أن يسأل فيحكي قولين باطلين ويسكت عن الحق. إذن لم يبق إلا أن أحد القولين صحيح والآخر باطل، فنقول إما أن يعرف الصحيح من الباطل أو لا يعرف. إن كان يعرف الصحيح من الباطل وأجمل القول فيهما وخلط الصحيح بالباطل فهذا غش، ينبغي أن ينزه المجتهد عن أن يغش السائلين ويخلط لهم الحق والباطل دون بيان. وأما إن كان لا يعلم الحق من الباطل فهذا ليس له قول أصلا، هذا لم ينظر في المسألة فليس له قول. فهؤلاء يرجحون أن ما نقل عن الشافعي من قوله في بعض المسائل فيها قولان محمول على ماذا؟ على أنه لم ينظر نظرا اجتهاد، وإنما نظر فيها بادئ الرأي فتبين له أن فيها قولين محتملين وأنه سيعاود النظر فيها فاخترمته المنية قبل ذلك. أما في موقفين أو في زمانين فهذا متفق على حصوله من جميع الأئمة نظرا لاحتمال تغير الاجتهاد. لكن بقيت مسألة مهمة وهي التي تكلم عنها المصنف هنا، إلى من أي القولين ينسب للإمام؟ عرفنا أن له في المسألة قولين أحدهما متقدم والآخر متأخر، أيهما الذي ينسب إليه؟ قال والله لنا يعني احتمالان أيضا، إما أن نعرف التاريخ ونعرف المتقدم من المتأخر أو لا نعرف. فإن عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتأخر ينسب إليه قولا واحدا باتفاق العلماء أنه ينسب إليه القول المتأخر. يبقى هل ينسب إليه أيضا القول المتقدم فيكون له قولان؟ هذه قالوا محل خلاف، حكوا الخلاف فيها والمصنف سيحكي الخلاف فيها. فمن العلماء من أجاز وقال لا مانع أن ننسب إليه القولين، وبعض العلماء قال لا يجوز أن ننسب إليه القولين المختلفين مع معرفة المتأخر منهما، بل ننسب المتأخر وحده. ومنهم من قال إن صرح بالرجوع عن الأول لا يجوز نسبته إليه، وأما إن لم يصرح لكن أفتى بخلافه فيجوز أن ينسب إليه. فهي ثلاثة أقوال في المسألة، القولان الرئيسان أنه يجوز نسبة القولين والقول الثاني لا يجوز، وكل منهما له أدلته. نقرأ كلام المصنف وننظر فيما ذكر من الأدلة ونضيف إذا أردنا الإضافة أو إذا رأينا أهمية إضافة بعض الأدلة. نعم تفضل. قال أحسن الله إليك، وإذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به ولا تقليده فيه ولا بقي بعده من الشريعة. عندنا يعد ماشي حتى بعد الرجوع بعده يعني بعد الرجوع أيضا يمكن أن يقبل. أحسن ذلك. ولا بقي يعد من الشريعة بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة. كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبقى منها هذا النص الموجود عنده. إذن هو يستدل على أن القول الأول إذا علم رجوعه عنه يكون كالمنسوخ، والمنسوخ ليس من الشريعة، فهو يقيس نصوص الإمام على نصوص الشرع. فكما أن النص المنسوخ لم يعد يشرع لنا العمل به فكذلك نص الإمام السابق الذي رجع عنه. نعم. قال فإن قلت لأي شيء، طبعا هذا إذا نص على الرجوع، لكن إذا لم يرجع وإنما نقل عنه القولان، إذا لم يرجع ولكن نقل القولان يبقى الخلاف الذي ذكرته. هناك من أجاز نقل القولين ونسبتهما إليه، وأيضا نسبة القولين إليه يترتب عليها آثار ليست فقط نسبة تاريخية. فابن حامد يرى أنه ينسب إليه القولان، يجوز نسبة القولين إليه مع معرفة التاريخ فلا نكتفي بالمتأخر، فظاهر كلام ابن حامد من الحنابلة جواز ذلك. ومن أدلة القائلين بجواز نسبة القول السابق مع اللاحق أنهم يعولون على الاستدلال بقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ويقولون إن قوله السابق هو قول إمام مجتهد، قول إمام مجتهد، فرجوعه عنه كما لو مات يجوز لنا أن نقلده في قوله السابق كما يجوز للمقلد أن يقلده في قوله اللاحق. فهذا مما يستدل به الذين يقولون يبقى القول الأول ينسب إليه. ومن ذلك أيضا قالوا من أدلتهم أنهم يقولون حتى الأدلة نصوص الشرع نعرف المتقدم منها والمتأخر ومع ذلك ننسب الجميع للإمام للرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث نعرف المتقدم منها والمتأخر فننسبها كلها للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قلنا إن المتأخر ناسخ للمتقدم فتبقى تنسب إليه. لكن هل هذه النسبة تخول لنا أن نعمل بالناسخ أو المنسوخ؟ الجواب لا، النسبة صحيح تكتب تبقى في كتب الحديث وينص على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ أحيانا، وأحيانا يكتفى بمعرفة التاريخ، لكن الأول منهما إذا لم يمكن الجمع بينهما يكون منسوخا. أما إن أمكن الجمع بين الدليلين فالجمع أولى من القول بالنسخ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتهد إذا أمكن الجمع بين أقواله نحمل بعضها على بعض، نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فنجمع بينها، أو نحمل كل منهما على حالة إذا أمكن فنجمع بينهما. أما إذا تعارضا تعارضا في الظاهر من كل وجه فلم نستطع الجمع فإننا نقول المتقدم يكون مرجوعا عنه سواء صرح بالرجوع أو لم يصرح. الذين قالوا لا ينسب إليه القول الأول حجتهم أوضح، يقولون القول الأول مرجوع عنه حكما سواء نص على أنه رجع أو لم ينص، فما دام أنه أفتى في المسألة نفسها بحكم مضاد فالقول الأول مرجوع عنه، والمرجوع عنه كالمنسوخ لا يجوز العمل به. طبعا هذا الخلاف ينبني عليه، هل يجوز تقليد الإمام في قوله الأول أو لا يجوز؟ فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم بناء على الصحيح عندهم من هذه القاعدة، هل يجوز نسبة القول الأول مع الثاني أو لا. أيضا ينبني عليه فوائد أخرى، إذا كان قوله الأول باقيا فمعناه أن الإجماع لا يتحقق لو كان قوله الثاني موافقا لقول بقية الأئمة، وإذا قلنا قوله الأول سقط وانتهى فقوله الثاني الموافق لقول الأئمة يعد إجماعا، يكون إجماعا. وهناك مسألة في الإجماع يعني لها صلة بهذه المسألة، وهي الاتفاق بعد الخلاف، هل يعد إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ قال بعضهم نعم هو إجماع، وقال بعضهم لا، وقال بعضهم إن استقر الخلاف واستقر العمل به ثم حصل إجماع فيما بعد في عصر متأخر فلا يعد ذلك إجماعا، وأما إن لم يستقر وإنما وقع الخلاف ثم حصل الوفاق كما حصل بين الصحابة في قصة السقيفة ولمن تكون البيعة، اختلفوا أولا ثم اتفقوا على أبي بكر، فهذا يكون إجماعا. فالمسألة هذه لها صلة بتلك المسألة، ولهذا يعني لما روي عن أبي حنيفة أنه أجاز قراءة الفاتحة، قراءة ترجمة الفاتحة، ترجمة الفاتحة أو قراءة الفاتحة بغير العربية في الصلاة للقادر على قراءتها بالعربية، ثم نقل عنه ابن أبي مريم أنه رجع عن هذا، حكى بعضهم الإجماع وقال كان أبو حنيفة يخالف ثم رجع فانضم إلى بقية الأئمة فكان إجماعا أنه لا يجوز للقادر على القراءة بالعربية أن يقرأ في صلاته بالترجمة أيا كان. ومن العلماء من يعني نقل أن قول أبي حنيفة ما كان في شأن العرب وإنما كان في شأن العجم الذين تعلموا العربية فكانوا يستطيعون القراءة بها لكن مع ثقل اللسان الذي قد يؤدي إلى تحريف بعض الألفاظ فلا تؤدي المعنى المطلوب مع جهلهم بالمعنى، قال ينبغي أن يقرأوا بالترجمة بلغتهم حتى إذا يعني ذلت ألسنتهم وتمرنت على القراءة بالفاتحة، قال لم يعد يجوز لكم أن تقرأوا بغير العربية. فهذا التأويل يعني يجعل كأنه يقول ليس قولين، بل القول الأول كانت له ظروفه حينما كانوا يعني يصعب عليهم النطق بالعربية أو القراءة بالفاتحة بالعربية، وأما قوله الثاني فكان بعد أن يعني أصبحت ألسنتهم قادرة على النطق الصحيح. فإذا هناك فوائد تنبني على نسبة القول الأول مع معرفة التاريخ ومعرفة تأخر أحد القولين. والخلاف يعني ليس خلافا لفظيا بل تنبني عليه ثمرة. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن قلت لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي أن لا يضاف لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه، قلت: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأن مثل هذا القول قد صار إليه المجتهد في وقت فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة الاجتهاد، وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جمعت الأقوال في المذاهب وإن لم يعلم التاريخ. هذه أصبر للمسألة الثانية. إذن لما قرر المصنف اختياره أنه إذا علم رجوعه فلا يجوز الفتية به ولا تقليده فيه، ولم يعد باقيا على أنه من الشريعة إذا علم رجوعه فيأتي، لكن هنا سيأتيك إشكال كيف نعلم. فهناك من قال إذا صرح بالرجوع، أما إذا كان أفتى مرة بكذا وأفتى مرة بخلاف فلا، هذا ليس تصريحا بالرجوع. فيقولون يعني الكلام هنا في التصريح بالرجوع. لكن هنا افترض المصنف سؤالا يرد على من قال بأن القول الأول لا عبرة به، وهو الذي رجحه المحققون من الأصوليين، أنه إذا عرف التاريخ فالقول الأول ليس قولا للإمام وإنما قوله الثاني لأنه يكون ناسخا للأول ويعد رجوعا عنه وإن لم يصرح بالرجوع. فافترض سؤالا قال: إذا كان كذلك فلماذا دأب الفقهاء في كل المذاهب على نقل أقوال الإمام القديمة مع علمهم بأنه قد أفتى بما يضادها؟ لما لم يكتفوا بالحديث منها أو بالأخير منها؟ فإن هذا سيكون أضبط للمذهب وأصدق وأصح إذا قالوا مذهب الإمام كذا، أفضل من أن يقول مذهبه القديم كذا والجديد كذا. فقال هذا صحيح، في الجواب عن هذا إن هذا صحيح، لكن نقل المذاهب المتقدمة له فوائد، وذكر منها يعني أنهم قصدوا أن يطلعوا على مدارك الأئمة، يعني استدلال الأئمة على آرائهم، فقوله السابق كان له دليل، وقوله اللاحق أيضا كان له دليل، فحينما يطلعون على الاستدلال على الأقوال المختلفة يحصل لهم دربة تقربهم من مرتبة الاجتهاد وتعينهم على أن يصبحوا فقهاء مجتهدين. قال: وهذا مطلب عظيم، هو أهم من مطلب تيسير حفظ أقوال الأئمة. فالأول أضبط في حفظ أقوال الأئمة، لكن هذا فيه تدريب لهم، تدريب لهم ليترقوا حتى يصلوا إلى رتبة الاجتهاد، لأنهم عرفوا القول ودليله كما عرفوا القول المتأخر ودليله، فحينئذ يكون ذلك أولى مما ذكرتم. فقال: لهذا جمعت الأقوال. نعم. قال: وإن لم يعلم التاريخ. إذن الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا علم التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر. الراجح في هذه الحالة ما هو؟ أنه ينسب إليه القول المتأخر فقط ولا ينسب إليه القول الأول، ومن العلماء من قال ينسب إليه القولان معا، قالوا لأن القول الأول يعتبر اجتهادا، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. كيف يمكن الجواب عن هذه القاعدة، عن قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله؟ يمكن أن يجاب عن هذا بأن المقصود بها أن المجتهد إذا أفتى بموجب اجتهاده السابق ثم تغير اجتهاده فإنه لو أفتى بمقتضى الاجتهاد الثاني لا تكون ناقضة لفتواه الأول في حق من استفتاه وعمل بالفتوى. فالذي استفتاه سابقا وعمل بفتواه يستمر على العمل بها، له أن يستمر على العمل بها. طبعا المصارف بعضها عملها صحيح 100% وبعضها خطأ 100% وبعضها محل اجتهاد، فالمعاملات مختلفة، أنواع يعني المعاملات على أنواع، فسواء مصارف أو غيرها. هنا نتكلم عن تأصيل لمسألة وجدنا فيها قولين للإمام. الآن المصارف بعضها تبحث عن أي قول، أي قول قاله عالم فيقولون أعطونا هذا يناسبنا فيعملون به. هل هذا المنهج صحيح أو لا؟ الصحيح هو اتباع الدليل وليس البحث عن قائل. فأكثر مسائل الخلاف فيها أقوال ضعيفة وأقوال شاذة، فإذا كان مجرد وجود القول كافيا للعمل من غير نظر للدليل يكون المنهج مختلا. فبعض المصارف قد تفعل مثل هذا، لكن هذا لا يعني يعفي القائمين عليها من مسؤولية البحث عن الراجح. فمسألة الاجتهاد لا ينقض بمثله أو لا ينقض باجتهاد مثله هي تنطبق على الشخص نفسه أحيانا، وتنطبق على مجتهدين. فالمفتي نفسه لو أنه اجتهد سابقا فتوصل إلى أمر ثم تغير اجتهاده، فهل له أن يعمل باجتهاده السابق؟ الجواب لا، في المستقبل من عمله يعمل بالاجتهاد الجديد. وهذا قولا واحدا للأئمة، ليس له أن يعمل باجتهاده السابق وهو قد رأى بطلانه ورجع عنه. يبقى عندهم خلاف في أنه إذا اجتهد اجتهادا سابقا ثم تغير رأيه وبقيت آثار الاجتهاد السابق آثاره، فهل يقطع آثاره أو له أن يستمر فيها؟ مثال، يعني كان يعتقد أن طلاق الثلاث واحدة فطلق ثلاثا ثم راجع زوجته واستمر معه، ثم بعد فترة تغير اجتهاده ورجع إلى وقال الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فهل يجب عليه مفارقة الزوجة؟ أيضا كان يرى مثلا أن الولي ليس شرطا في زواج المرأة إذا كانت بالغة رشيدة على ما هو المشهور عند الحنفية، فزوجته امرأة نفسها بشاهدين وأنجب منها، ثم تغير اجتهاده ورأى أن الولي شرط، هل يستمر في نكاحه أو ينفصل؟ فهذه من المسائل التي ذكروها في حق الشخص الواحد، وذكروا ما يقابلها في شأن المستفتي. يعني استفتى شخصا وقال هل يجوز النكاح من غير ولي؟ قال نعم يجوز. تزوج فتزوج بلا ولي، زوجته المرأة نفسها بشهود وصداق ودخل بها، ثم بعد فترة علم أن ذلك العالم قد رجع عن هذا الاجتهاد وقال كنت أفتي بجواز نكاح تزويج المرأة نفسها وقد تبين لي أن هذه الفتوى خطأ وأنا رجعت عنها. فهل يجب علي السائل السابق أن يفارق زوجته؟ هذا معنى آثار الفتوى السابقة. أما في الصورة الأولى وهي إذا كان المجتهد نفسه تغير رأيه، فقد ذكرها الغزالي وجماعة من الأصوليين ومن الفقهاء وذكروا الخلاف، لكن مال الغزالي وجماعة إلى الفرقة، قال ما دام هو غير رأيه وترجح عنده مثلا أن طلاق الثلاث ثلاثا، فمعناه أن طلاقه السابق كان قد وقع ثلاثا فيجب عليه مفارقة زوجته، يجب عليه مفارقة زوجته ولا يفيده ما فعله من رجعة، ولكن يرفع عنه الإثم، فالفترة التي بقيها معها لا إثم عليه ولا نقول أنه زاني. والسبب الذي يعني جعل الكثيرين يميلون إلى هذا في حق المجتهد نفسه أنهم فرضوا المسألة في يعني باب الفروج، وباب الفروج فيه تضييق وفيه احتياط، الاحتياط فيه مطلوب، فلهذا يعني مال كثير منهم إلى أنه يجب أن يفارقها. وإلا فالقاعدة في حق المجتهد نفسه، وإلا فالقاعدة أنه يعني يجوز في الانتهاء ما لا يجوز في الابتداء، وأنه يعني يجوز في الاستدامة الشيء يعني لا يشترط فيها ما يشترط في الابتداء، فلا يشترط في الاستمرار والاستدامة ما يشترط في الابتداء. ولهذا في شأن المستفتي قال أكثرهم لا يفارق زوجته ما دام أنه تزوج بناء على فتية عالم مجتهد أفتاه بأنه يجوز أن ينكح زوجته من غير إذن الولي وعقد على ذلك، فلا يلزم نقض العقد، لكن استحب له أن يجدده. بعضهم قال يستحب له أن يجدده، يعني يعمل عقدا على العقد السابق. نعم على كل، وقالوا مثل هذا حتى في التطليق، إذا كان قد استفتى وقيل له طلاقك الثلاث لم يقع إلا واحدة أو لم يقع مطلقا، فإنه يعمل بالفتوى في حينها حتى لو رجع المفتي عن فتوى. إذن نقول معنى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لابد من تقييدها، فالمقصود يعني أنه ما ثبت بطريق الاجتهاد وليس بدليل مقطوع به لا ينقض باجتهاد آخر إذا لم يكن هناك نص غفل عنه المجتهد في المرة الأولى، نص صريح غفل عنه ولا يحتمل التأويل ولا معارض له، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هناك يعني إضافة إلى ما قلت، هناك من قال إنما يستمر الحكم السابق مع تغير اجتهاد المجتهد بشرط أن يحكم به حاكم، فقالوا الاجتهاد السابق إذا حكم به حاكم يعني قضى به القاضي فإنه لا ينقض، أما إذا لم يقضي به قاضي فإنه يمكن أن ينقض بالاجتهاد. ففرقوا بين قضاء ما قضى فيه القاضي أو لم يقضي، ولكن الصحيح أن عمل المستفتي بالفتوى ينزل منزلة قضاء القاضي، فإذا أفتى المفتي وعمل المستفتي بفتواه لا يصح نقضها إلا أن تكون فتوى مخالفة للنص الصريح الذي لا معارض له، ولا يعني ينقض كذلك آثارها، لكن فيما يستقبل، فيما يستقبل لا يعمل بنفس الفتوى، لأنه كما أن المجتهد مطلوب منه أن يجدد الاجتهاد كل مرة تعرض عليه المسألة، كذلك مطلوب من المستفتي أن يستفتي في كل مرة تعرض له المسألة، فهو حتى وإن يعني لم يعلم برجوع المفتي عليه لو عرضت له مرة أخرى أن يسأل أهل العلم، وقد يفتيه آخر بالجواز أو بالمنع. وهذه القضايا يعني تهم المقلدين والسائلين والمستفتين بالدرجة الأولى. إذن انتهينا من الاحتمال الأول وهو معرفة التاريخ، وسيبين المصنف ما العمل إذا نقل عن المجتهد قولان مختلفان ولم يعلم التاريخ. أحسن الله إليك. قال: وإن لم يعلم التاريخ ولم يحكم عليه برجوع ينبغي ألا يعمل بأحدهما، فإنا نجزم أن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ بالمنسوخ حرم العمل بهما، كاختلاط المذكات بالميتة وأخت الرضاع بالأجنبية، فإن المنسوخ لا يجوز الفتيا به، فذلك كله من باب اختلاط الجائز والممنوع، فتحرم الفتيا حينئذ بتلك الأقوال حتى يتعين المتأخر منها أو يعلم أنها محمولة على أحوال مختلفة أو أقسام متباينة، فيحمل كل قول على حالة أو قسم، لا تكون حينئذ أقوالا في مسألة واحدة. ولا تكون حينئذ، أحسن الله إليك، ولا تكون حينئذ أقوالا في مسألة واحدة، فالكل مسألة فيها قول فيها. نعم، هذه إذن الحالة الثانية. الحالة الثانية فيما إذا قال بقولين في وقتين مختلفين ولم يعلم التاريخ، فالمصنف يميل إلى أنه لا ينسب إلى الإمام أي من القولين ولا يقلد في أي منهما، فقوله لا يعمل يعني لا يقلده أتباعه في أي منهما، لا يكونون مقلدين له، فهم إما أن يكونوا قادرين على الاجتهاد فيجتهدون ويعملون بالراجح، وإما أن لا يكونوا كذلك فيسألون أهل العلم، ففرض المقلد سؤال أهل العلم. وهذا القول قد اختاره جماعة من الأصوليين، لكن هناك منهم أبو الخطاب، ولكن هناك أقوال أخرى الحقيقة في المسألة، فذهب ابن قدامة مثلا إلى أن قول الإمام من هذين القولين هو الأقرب للدليل، الأقرب لقواعد الإمام، فيقول ننظر، فما كان من القولين أقرب لقواعد الإمام وطريقته في الاستدلال وأقوى حجة فننسبه إليه، وأما القول الآخر فنكون نبقى شاكين في نسبته إليه. فهذا قال به جماعة من العلماء وبخاصة من الحنابلة، قالوا ننسب إليه القول الأقرب للدليل. ما حجة هذا القول؟ قالوا أننا حجته أننا نعرف منهج الإمام أنه يستدل بالقرآن والسنة، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى أقوال الصحابة، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى القياس أو المصلحة، فنحن نتبع الطريق الذي اتبعه وننسب إليه القول بناء على ذلك. والذي يظهر أن نسبة القول إلى الإمام في مثل هذه الحالة هي ليست نسبة متيقنة، فالجزم بأنه قوله غير دقيق غير صحيح، ولكن يمكن أن يقول أتباع الإمام أن هذا أقرب لمنهج الإمام، أقرب لطريقته، أو يقول هذا هو الذي تؤيده الأدلة، فيكون اجتهادا منهم، يكون اجتهادا منهم. الآمدي قال نقول حينئذ إن مذهبه لا يخرج عن القولين لكن لا نعرفه عينا، فقال نحن نقول ما دام أنه نقل عنه في المسألة قولا أن نقول مذهب الإمام لا يخرج عن القولين، فكل ما خرج عنهما جزما هو ليس مذهبا له، فمن اتبع قولا ثالثا غير المنقول عن الإمام خرج عن تقليد الإمام، وأما من اتبع أحد القولين فإننا لا نجزم بكونه اتبع طريق الإمام، ولا نجزم بنسبة هذا القول للإمام، وإنما نقول مذهبه لا يخرج عن هذين القولين ولا نعرفه عينا. وهذا من حيث النظر يعني أرجح، لأنه نقل عن الإمام قولا ولا ندري، لا نعرف التاريخ حتى نقول المتأخر هو مذهبه. فالمصنف هنا جزم قال لا ننسب إليه أي من القولين، القول الثاني أنه ننسب إليه الأقرب للأدلة، لأننا عرفنا أن الإمام كان يهتم بالنصوص ويقدمها على غيرها، فنأخذ طريقته وننسب إليه هذا القول. وقد عرفنا أن هذا أيضا ليس بدقيق، لأن فهمنا غير فهم الإمام، قد يفهم الإمام مثلا إمام المذهب من هذا النص غير ما فهمنا، فالجزم بنسبته إليه ليس بدقيق. ولهذا فيترجح القول بأننا نقول مذهبه لا يخرج عن هذين القولين لكننا لا نعرفه عينا. فأتباع المذهب ممن لهم قدرة على الاجتهاد ينظرون في الأدلة ف يفتون بما يرون أنه أقرب للأدلة، لكن لا ينسب إلى إمام المذهب عينا وعلى سبيل الجزم. هذا فيما إذا جهل التاريخ. نعم. أحسن الله إليك. قال وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يشر إلى تقوية أحدهما توجه التخيير بينهما قياسا على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد، ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه ومطلقه على مقيده وناسخه على منسوخه وصريحه على محتمله كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع. وأما كيف يتصور أن يقول المجتهد في المسألة قولان مع أنه لا يتصور طيب لعلنا نشرح أولا المقطع السابق. قال أما القولان في الموطن الواحد، يعني إذا نقل عن المجتهد قولان في موطن واحد فإن المصنف يقول إذا لم يشر إلى تقوية أحد القولين توجه التخيير، يعني بأن نقول مذهبه هو التخيير بين القولين. هذا الكلام ليس راجحا بل هو قول مرجوح، وقد عرفنا في بداية الدرس أن الأصوليين يكادون يتفقون على أنه لا يمكن أن يقول المجتهد في مسألة واحدة في آن واحد بقولين مختلفين وننسب إليه القولين معا. ولهذا اشتغل الشافعية بتأويل ما نقل عن الشافعي، اشتغل الشافعية بتأويل ما نقل عن الشافعي، وذكرنا لكم تأويلاتهم التي قد يأتي بعضها في كلام المصنف. فقالوا إن كان قد رجح أحد القولين في موضع آخر نقول هو الراجح، اكتفى بالترجيح في ذلك الموضع، وإن فرع على أحد القولين قلنا هذا هو الراجح، والذي لم يفرع عليه ليس راجحا بل مرجوحا. وإن لم يحصل شيء من ذلك قلنا يفسر بأن قوله فيها قولان، يعني للعلماء فيها قولان، وهو لم ينظر فيها بعد، وإنما هو في مهلة النظر والتأمل. وهناك تأويلات أخرى يعني كلها محتملة. الشافعية يعني نقلوا عن الإمام الشافعي القديم والجديد، رجحوا القديم في مواضع محدودة ومسائل محدودة، أوصلها بعضهم إلى 17 مسألة وبعضهم زادها عن هذا العدد، وأما ما عدا ذلك فهم فيه على الجديد. ترجيحهم للرواية أو للقول السابق مع معرفتهم بسبقه هل يعد أخذا بمذهب الإمام؟ هل هو مذهب للإمام؟ هذا مبني كما ذكرت لكم على أن القول السابق، القول السابق هل يعد مذهبا ينسب إلى الإمام أو أنه يعد مرجوعا عنه وليس مذهبا له؟ لكن مع جهل التاريخ المصنف هنا يقول يتخير. القول بالتخيير هو مبني على أنه إذا تعارضت الأمارتان تخير المجتهد، وهذه مسألة تقدمت وقلنا إن القول بالتخيير ليس هو القول الراجح، بل الراجح أنه إذا تعارضت عند المجتهد أمارتان أو دليلان ظنيان فإنه حينئذ يجب عليه أن يتوقف حتى ينظر فيتبين له الراجح أو يجد مرجحا يعني يدله على الراجح منهما، فأما القول أو يتساقطان. أما القول بأنه يخير فقد عرفنا ما فيه من الإشكالات، وأنه يعني قد يكون القول مترددا بين الحظر والإباحة، فإذا خيرنا المكلف بين الحظر والإباحة هل يمكن أن يختار الحظر ويختار أنه يأثم؟ لا يمكن، فهو كأنه عمل بدليل الإباحة. والقول بالتخيير مبني على تعدد الحق والتصويب، تصويب المجتهدين، وهذه مسألة ستأتي في باب الاجتهاد، هل إذا اختلف المجتهدون في مسألة يمكن أن يقال إن الحق متعدد فيها، أو هي تقدمت فيما يبدو، هل يمكن أن يقال إن الحق فيها متعدد؟ والذي عليه الجمهور أن الحق في مسائل الخلاف واحد، وأن المخطئ فيه معذور، الحق واحد، من أصابه فله أجران ومن أخطأه فهو معذور وله أجر اجتهاده. وفي ذلك نص صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا نص صريح لا ينبغي أن نتعداه في هذا الجانب. فالقول بالتخيير مبني على التصويب، لكن بعض من لا يرى التصويب قال بالتخيير في هذا الموضع. أما الذين يرون تصويب المجتهدين فالأمر واضح عندهم، كلما تعارضت الأمارات قالوا المجتهد مخير، إن شاء أفتى بناء على هذه الأمارة وإن شاء أفتى بناء على هذه الأمارة أو هذا الدليل. الأمارة يطلقونها على الدليل الظني الذي لم يصل إلى درجة القطع، يسمونه أمارة. وقد عرفنا أن التخيير يعني ليس مقصودهم فيه أنه يقال للسائل أنت مخير، وإنما هو تخيير للمفتي، أنت أيها المفتي إن شئت أفتيت بهذا وإن شئت أفتيت بذاك. وقد يقول بعضهم إن المفتي أيضا ينبغي أن ينظر إلى حال المستفتي، ينظر إلى حال المستفتي، فإذا نظر إلى حال المستفتي فأفتى بناء على حاله فهذا ترجيح بمرجح الحقيقة، لأنه ترجح بالمصلحة، فرأى أن الأصلحة لهذا السائل أن يفتى بالمنع فأفتاه به، فعنده دليل وعنده مرجح من حال السائل. وإذا رأى أن حال السائل يقتضي الرفق به والتيسير عليه أفتى بالجواز مراعيا دليل الجواز إضافة إلى حال السائل. فإذا كان الأمر كذلك فهو أسهل من أن يقال بالتخيير. أما المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب في مسائل الظنية أو في مسائل الفروع كل مجتهد مصيب، فهؤلاء هم الذين يقولون بالتخيير. والصواب فيه كما عرفنا سابقا أنه ليس له أن يتخير، حتى المفتي ليس له أن يتخير، وإنما عليه أن يبحث عن الراجح، فإذا لم يعرف الراجح يتوقف. وكونه لم يعرف الراجح ليس معناه أن بقية المفتين لا يعرفون الراجح، بل بقية المفتين يمكن أن يعرف كل منهم الراجح، فالسائل يحيله إلى غيره ليطلع على الحكم الراجح عندما تبين له الرجحان. أما أن يفتي بالتخيير أو يقال له أنت مخير إن شئت أفتيت بكذا وإن شئت أفتيت بكذا، فهذا يعني لا تؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة. نكون بهذا قد انتهينا من هذه المسألة، وننتقل إلى الفصل الثاني وهو في الترجيح، ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأنه باب جديد أو فصل جديد في هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.